بقدر أي سنت. محظورات الإحرام من باب إضافة الشيء إلى سببه، هل لها نظير مثل قولهم باب سجود السهو، يعني باب السجود الذي سببه السهو؟ ما معنى محظورات الإحرام القاضي؟ الممنوعات بسببه، لأن المحظور هو الممنوع، المحظورات الإحرام الممنوعات بسببه، صح؟ طيب. حصرها المؤلف في 30 عبد الله، كيف؟ 9؟ ما الدليل على هذا الحصر؟ كتبه للسفر. قال من الناس من قال إن حصر مثل هذه الأمور بـ9 بـ10 ما أشبه ذلك بدعة، فما الجواب على هذا؟ تيسير العلم على الناس، فهو وسيلة لشيء محمود، وهو تيسير العلم على الناس، والوسائل لها أحكام المقاصد. وهل في السنة ما يفيد الحصر أحيانا بندر مثل؟ لا لا، حصر بعدد، يقول أصل مثلا 10 فيهم كذا وكذا، نعم، مثل 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة، 7 يظلهم الله في ظله، وما أشبه ذلك. المحظور الأول حلق الشعر، فما دليله صالح؟ دليله حلق الشعر، نعم، هو دليل خاص ما هو دليل؟ لا تجد هذا الدليل عندك نص، هذا القياس على حلق حلق الشعر يا. ولا تحلق رؤوسك، دليله ولا تحلق رؤوسك. طيب، ولكن قوله حلق الشعر، أسفل يا رجال ما بعد، ولا تحلق رؤوس، هل مثل هذا الاستدلال يعتبر صحيحا؟ قلنا أحسن الله عليك أن هذا الاستدلال لا يصح، لأن المدلول قلنا أنت إلى الآن ما قلت، أمس ما سمعتك، يعني أن الدليل هنا، السؤال الآن، هل هذا الاستدلال أو هذا النوع من الاستدلال صحيح؟ نعم نعم، على حلق الشعر، أما حلق الرأس أما حلق الشعر فلا يصح. لماذا؟ لأن هنا الدليل أخص من المدلول. طيب، وقلنا أنه لا يجوز، والقاعدة أنه لا يستدل بالأخص على العام، والعكس صحيح، العكس صحيح، يستدل بالعام على الخص لأنه عام. طيب، إذن ما الذي يثبت هذا الحكم في جميع الشعور؟ القياس على حلق الرأس. طيب، ما علة القياس؟ عادتهم الترفو. الترفو، شو معنى الترفو؟ تنعم. تنعم، وهل في حلق الشعر تنعم؟ قد يكون فيه شيء من الترفو، نعم، كما يؤدي إلى أذى لأنه ينظف الرأس ويزيل عنه الوساخ، أما الجمال فيختلف. طيب، المؤلف قال حلق الرأس، لماذا قال حلق الرأس والمحرم، يعني حلق الشعر والمحرم إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة؟ محمد، من أجل أن يطابق الأقوال والسنة. هل نأخذ من هذا أن العلماء رحمهم الله يتحرون أن تكون كلماتهم موافقة لألفاظ الكتاب والسنة؟ وما ترى في هذا الطريق؟ ما ترى في هذا الطريق؟ هل هو سليم؟ ها؟ ومساو لغيره أو أو أو أو لا؟ يلا يا أتتوقف في هذا يا محمد؟ أحمد، كيف؟ لكن هل تساوي غيرها أو هي أفضل منها؟ أفضل منها، لأن فيها الحكم والدليل. ولهذا مر علينا في الزاد هنا في زاد المستقنع لما قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا باب المؤلف، قال الشارح رواه مسلم من حديث أبي هريرة، جاء بالدليل والحكم. طيب، تكلمنا على موضوع تعدي الحكم